يجرئ أمثال هؤلاء الجهال على التطاول على الدعوة، مع أن موقف الدعوة بحمد الله تبارك وتعالى هو الموقف المبني على الدليل الشرعي ومعرفة حقائق الواقع بدل الغيبوبة التي يعيشون فيها، غيبوبة عن الشرع وغيبوبة عن الواقع. يسأل بعض الناس: هل حضراتكم تتقاضون شيئا مقابل ظهوركم في قناة التلفزيون؟ لا، لا نتقاضى شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة، أليس هذا أكمل من فعل عروة ابن الزبير؟ نعم، جزاك الله خير، هذا صحيح، لكن قد يطلب حال عروة في وقت، وأما الإمام فمطلوب أن يكون هذا حاله يدرك. ها؟ هذا كان صلاة قيام، صلاة الوحدة يعني. حصل الطاء دي هو مش حاسين غريبة. ها؟ مش اللي انا عارف انها رجل واحد. درس بكرة في الكيلو 21 في مسجد قباء، مش كده؟ الجمعة في الخلفاء ان شاء الله.